حدثنا جعفر بن منير حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن بإسناده عن الأعمش قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ربنا لفعلنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال للإيمان أثبت في قلوب أهله من جبال الرواسي وقال السدي ضمرة ابن حبيب ابن صهيب الزبيدي بضم الزاي أبو عقبة الحمصي ثقة من الرابعة مات سنة 30/4 وقال السدي استخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود وقال اليهودي والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا انفسنا وقال ثابت والله لو كتب علينا ان اقتلوا انفسكم لفعلنا فانزل الله علينا ورائنا ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن الشريف حدثنا مصعب بن ثابت عن امه عامر بن عبد الله بن الزبير حدثنا مصعب بن ثابت عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نزلت لكان ابن آدم عبدا منهم لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم وحدثنا أبي وحدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياض عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد قال لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بيده إلى عبد الله بن رواحة فقال لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل يعني بن رواحة ولهذا قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم أي لمخالفة الأمر وارتكاب النهي وأشد تثبيتا قال السدي أي وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما يعني الجنة ولآتيناهم صراطا مستقيما أي في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى ويطيع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أي من عمل بما أمره الله به ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم ذو الرتبة وهم الصديقون ثم الشهداء ثم هم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم علانيتهم ثم أثنى عليهم تعالى فقال وحسن أولئك رفيقا وقال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة وكان ذي شكوى التي قبض فيها أخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلمت أنه خير وخير سلام فعلمت أنه خير وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن سعد بن إبراهيم وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اللهم الرفيق الأعلى ثلاثا اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى ثلاثا اللهم في الرفيق اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى عليه أفضل الصلاة والتسليم ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محظور فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما لي أراك محظورا قال حافظ ابو اسحاق ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الرحمن ابن ابراهيم بحيم في تفسيره حدثنا سعيد بن سعيد حدثنا ابن المغيره حدثنا عتبه بن ضمره حدثنا ابي ان رجلين اختفنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للمحب على المحب فقال المحب عليه لا ارضى فقال صاحبه فما تريد قال ان نذهب الى ابي بكر على على إبراهيم كان العين من قبل المسائل من طبع السابعين من طبع السابعين ولا أهل يحيى ولا عمر الحاكم جاء عبد الله بن الصابوري فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي الزبري من أخي ابن شهاب عن عمه عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير فذكره ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه فإني لا أعلم أحدا أقام بهذا الإسناد عن الزبري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخي وهو ضعيف وهو عنه ضعيف فعن سند الإمام أحمد هو إلى السنة سند الإمام أحمد قبل كذلك الحاكم ثم عنه أنه واضح في سنة المعنى. اللهم هل التعجل تصحيح بعد أنه تصحيح. سليمان مولى الحسن وجدناه شيخ لا هنا سليمان حتى في النسائي سليمان يقول قال في التهذيب سليمان الهاشمي مولى الحسن بن علي رضي الله عنهما روى عن عبد الله بن أبي طلحة وعنه ثابت البناني ذكره ابن حبان في الثقات روى له النسائي حديثا واحدا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال سليمان هذا ليس بالمشهور قلت صححه ابن حبان والحاكم وقد اختلف في سنده على ثابت انتهى رمز له بالنسائي التقريب وجدناه سليمان الهاشمي مجهول من الثالثة النسائي قال في التهذيب سليمان الهاشمي مولى الحسن بن علي رضي الله عنهما روى عن عبد الله بن أبي طلحة وعنه ثابت البناني ذكره ابن حبان في الثقات روى له النسائي حديثا واحدا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال سليمان هذا ليس بالمشهور قلت صححه ابن حبان والحاكم وقد اختلف في سنده على ثابت انتهى رمز له بالنسائي في التقريب سليمان الهاشمي مجهول من الثالث النسائي يقول اي نعم الشيخ يقول باب فضل الصلاة باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال انبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن ابي طلحة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه فقال انه جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال ما يرضيك يا محمد أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة رواه يا شيخ في فضل التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم الحال هو مفاتيح السيئة وهو المسلم ومجلس وصار حديث حسن الله لذلك لن يرى